فأوجس من فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم قال فما خطبكم أيها المرسلون لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته المقربين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى ما أريد من